إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وأبلغه مأموله وحقق مراده في أهل بيته وذريته وأمته في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى في السرائر والعلانية، وتقوى الله عز وجل في إعطاء كل ذي حق حقه، والصلة به سبحانه وتعالى والإقبال عليه وتطبيقه شرعه فيما أمر ونهى، وفي حب رسوله صلى الله عليه وسلم واتباعه في الأقوال والأفعال والأحوال، فمن فعل ذلك كان من سعداء الدنيا والآخرة وكفي هم الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، كنا في الجمعة الفائتة قد اختتمنا أحاديث الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ونبدأ اليوم بسلسلة جديدة في شرح هذا الدين والدعوة إليه وبيانه والوقوف على أسراره وأسرار حكمه وتشريعاته فيما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نبدأ اليوم من ذلك سلسلة جديدة نشرح فيها حديثا من أعظم الأحاديث النبوية التي وردت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي هي من الأحاديث التي هي عليها مدار الإسلام كله من أوله إلى آخره، حديثا من الأحاديث التي وقف عليها العلماء العاملون والمحدثون والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، فانتفعوا به أشد النفع وأعظم. أتلو عليكم

والوقوف عند كل طرف من أطرافه إن شاء الله تعالى. ولكنني قبل البدء بشرح هذا الحديث العظيم الذي تنبئ عن عظمته مجرد تلاوته والوقوف على معانيه ومعاني مفرداته للوهلة الأولى، وسنقف على ما هو أعظم من ذلك وأبدع حين شرحه وشرح الأسرار التي تحتوي عليها معانيه إن شاء الله تعالى. ولكنني قبل ذلك كله لابد أن أقدم بمقدمة بين يدي هذا الحديث الشريف لابد منها لأخذ فكرة هامة جدا، وخاصة في هذا العصر الذي تلاطمت فيه أمواج الفتن وكثرت السيارات التي تدعو إلى مبادئ قديمة وحديثة سماوية وأرضية منحرفة ذات اليمين أو ذات الشمال، تدعو إلى نفسها وتقصد أولا وبالذات التشويش على هذا الدين الصافي المصفى. لذلك وجدت أن لا بد لي من مقدمة بين يدي هذا الحديث حتى نعلم من خلالها أنه لا يسد ولن يسد مسد هذا الدين في إشباع الحاجة البشرية لإقامة الحياة على وجه هذه الأرض، لن يسد مسد هذا الدين اتجاه ولا مبدأ ولا دين ولا قانون ولا فلسفة من فلسفات الأرض كلها، وأنها جميعا قاصرة كل القصور عما استطاع هذا الدين أن يشبعه تمام الإشباع وأن يقوم به حق القيام من حاجة البشر على وجه هذه البسيطة. أيها الإخوة، أنطلق في هذه المقدمة من قول ربنا تبارك وتعالى في حديث القرآن الكريم عن قصة خلق هذا الإنسان، حين قال ربنا عز وجل: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. هذه القصة التي وردت بهذا الإيجاز في هذه الآيات في سورة صاد قد وردت في مواطن شتى من كتاب الله تبارك وتعالى بأوسع وأبسط من ذلك أو أخطر وأقل من ذلك، وكلها تدور حول هذا المحور الذي ذكرته هذه الآية الكريمة. وبعد خلق الإنسان مباشرة على هذا الشكل الذي قصه ربنا تبارك وتعالى، وبعد انطلاق البشرية في مدارج هذه الحياة ومضي سنين طوالا بعد أن رسخ سيدنا آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام ما أمره الله عز وجل أن يبلغه للخليقة من أولاده القلة ما يأمر الله عز وجل به وينهى عنه، بعد ذلك وجدت المبادئ والتشريعات والقيم والفلسفات التي شرقت وغربت ولكننا باختصار نستطيع أن نعود بكل هذه التشريعات والفلسفات، نستطيع أن نعود بكل هذه القيم أرضية كانت أو سماوية، أن نعود بها جميعا إلى هذه الآية الكريمة التي تلوتها عليكم، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هكذا بدأ خلق الإنسان من طين ومادة محسوسة ملموسة، هذا في المرحلة الأولى. ثم بعد أن استكمل خلقته واستتمها، وفي آية أخرى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، بعد أن سوي تمام التسوية نفخت فيه الروح، فكانت المرحلة الأولى هو خلق الإنسان من مادة محضة. ثم كانت المرحلة الثانية هي أن نفخ فيه من روح الله تبارك وتعالى. كل التشريعات والقيم والمبادئ والفلسفات ردت إلى هذه الآية، فمنها ما التفت إلى هذه الروح التي ولدت في الإنسان فأشبعتها في التشريع وفي الالتفات إليها وفي تغذيتها وتنميتها والعكوف عليها والتسامي بها للصلة بالله تبارك وتعالى، وغلب عليها غلبة عارمة المعاني التي تسمو بهذه الروح وترتفع بها، والمبادئ والتشريعات الأخرى في الطرف الآخر التفتت إلى هيكل الإنسان المادي الذي خلق من الطين والمادة فحسب، فأشبعت حاجاتها كل الإشباع، والتفتت إلى المادة والجسد فحسب، ولم تلتفت إلى الروح ومعاني الروح إلا نادرا وقليلا. فكانت كل التشريعات حتى السماوية منها والأرضية كلها تلتفت إما إلى الروح وإما إلى الجسد، إلى أن جاء الإسلام العظيم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من السماء، جاء لينظر إلى التزامن والتلازم الكامل بين الروح والجسد معا، فنزلت التشريعات على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم ليراعي مادة الإنسان في خلقته والروح التي نفخت فيه بآن واحد وبكل تشريع من تشريعاته وبكل أمر من أوامره وبكل نهي من نواهيه وبكل خلق من أخلاقه. لا تكاد تجد هذا التزامن وهذا التلازم بين الروح والجسد يغيب عن أمر من أوامر الإسلام، ولا تجده يغيب عن تشريع من تشريعاته بحال من الأحوال أبدا. لقد بذلت كل التشريعات والمبادئ جهودها لتشبع ما اقتنعت به، فتجد التشريعات التي اعتنت بأرضية الإنسان أو ببشريته ومادته ابتدعت لذلك كل النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية، كل ذلك كان ينبع في تفكيرها من المادة وحدها، فكان أن غلب عليها غلبة شديدة ما يعبر عنه بمخاطبتها للإنسان أن يخلق دائما شهوات جديدة ومتعا متلاحقة يشبع فيها هذه الرغبة العارمة في جسد الإنسان إلى الشهوة والمتعة فحسب. فنسيت المعاني الروحية الموجودة في خلقة هذا الإنسان والأشواق المتسامية في تركيبه وجبلته، نسيت ذلك كله وطبقت في هذه الأرض إن قديما وإن حديثا. هذه التشريعات الأرضية طبقت سابقا في كثير من الفترات التاريخية، فكان أن نشأ منها نقائض ونقائص هدمت من أجلها تلك الحضارات التي أقيمت على المادة وحدها. وسنقف فيما يأتي إن شاء الله فيما بعد هذه السلسلة التي أشرح فيها هذا الحديث، أود أن أقف عند هذه الفلسفات الأرضية والسماوية التي اتجهت إلى المادة وحدها أو الروح وحدها واحدة واحدة، فأضع أيديكم جميعا على نقائص هذه الحضارات أو نقائص هذه القيم والمبادئ، وعلى التناقضات التي وقعت حينما طبقت على واقع هذه الأرض، لأنها لم تكن قيما ومبادئ تنطبق على حقيقة هذه الحياة، إنما كانت تنقص جانبا هاما جدا من جوانبها، فتقع في التناقضات مرة بعد مرة حتى تتحطم وتتكسر على صخرة هذه الحياة التي خلقها ربنا عز وجل آمرا لنا أن نشبع سائر رغباتها روحية ومادية في وقت واحد. لم تستطع ملة من الملل ولا مبدأ من المبادئ ولا دين من الأديان أن يقوم بهذا التنسيق الكامل بين الأرض والسماء، بين الروح والجسد، بين التسامي والواقع، بين الحب والمودة، وبين القوة والعظمة. لم يستطع دين ولا مبدأ أن يجمع بينها بتناسق وتناغم كامل إلا دين الله تبارك وتعالى الإسلام العظيم، الذي عبر عنه فقال: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الذي ينظر في هذه المبادئ كلها تبدو له هذه الحقيقة واضحة بينة، خاصة حينما يقارنها بالإسلام، فحينما تجد أن المبادئ الدنيوية المادية المحضة تلتفت إلى إنشاء المعمل والمدرسة والمؤسسات العمرانية والهيئات التي تسمو وترتقي بهذا الجسد، فتشبع له كل رغبة وتستمر في بناء مبدئها سنين طويلا، تجدها بعد ذلك كما نرى هذا واضحا في التاريخ القديم، وكما رأيناه بأم أعيننا وسمعناه بآذاننا في آخر فلسفة مادية طبقت على وجه هذه البسيطة، واستمرت قرابة 70 عاما تناطح وتكافح في سبيل تحقيق هذا المبدأ. بعد ذلك كان لا بد بحكم أن هذه الحياة خلقها ربنا عز وجل متلازمة بين الروح والجسد، كان لا بد أن تتحطم وتنهار وتنتهي نهاية لا عودة بعدها أبدا. حينما نجد هذه المبادئ الدنيوية المادية تنشئ المدرسة وحدها والمعمل وكل مؤسساتها التي تخدم هذا الجسد ودنيا هذا الجسد، وتنسى الروابط الاجتماعية بين البشر والروابط الروحية والقيم الأخلاقية، تنساها بل تتناساها وتغض الطرف عنها وتقيم الحياة والعلائق بين البشر وكأنهم قوالب جامدة من المعدن أو الحديد، ولا تقيم وزنا لأي رابطة روحية أو اجتماعية أبدا، فلا بد أن تكون نتيجتها التحطم والانهيار. وحينما نجد المبادئ الأخرى، المبادئ التي تسمو بالنفس والروح ولا تلتفت كثيرا إلى واقع الحياة وأرضيتها ولا تشبع رغباتها، فإننا كذلك نجدها ظاهرة نظرية فحسب، لا يمكن تطبيقها على واقع الحياة إلا في أفراد قليلين من الرهبان والقديسين الذين أوتوا إرادة قوية يستطيعون أن يضغطوا فيها على حاجاتهم المادية وعلى أجسادهم، ولا يمكن أن تطبق في واقع الحياة إلا بفترات قليلة جدا من عمر التاريخ لا يمكن أن تستمر بعدها أبدا. في حين نجد أن الإسلام وحده هو الذي استطاع أن يجمع بين الأمرين معا، فحينما أمر بإقامة مؤسسة المسجد لا ليكون مسجدا للعبادة وحدها كالبيع والكنائس وصوامع الرهبان، إنما أقامه مسجدا للعبادة والركوع والسجود والتذلل، ومدرسة تموج بالحركة كخلية النخل، كخلية النحل تموج بالحركة الدائبة لنشر العلم بين المسلمين. وكم تخرج في تاريخ المسلمين العلماء الكبار من جميع الاختصاصات، اختصاصات الدين والدنيا، من جنبات المساجد في تاريخ المسلمين. فهذه مساجد بغداد والأندلس تشهد بتخريج عظماء الفقهاء والمحدثين والأصوليين وعلماء العقليات، ثم تشهد بعد ذلك بتخرج أجيالا من العلماء، علماء الكيمياء وعلماء الرياضيات والحساب والهندسة وغير ذلك من الأجيال التي يشهد لها التاريخ ولا يستطيع أن يتناساها بحال من الأحوال. وأرجو أن أؤتى فرصة قادمة إن شاء الله، إن فسح الله في العمر، لآتيكم بحقائق دونها التاريخ عن أسماء المساجد في الأندلس وأسماء الرجال الذين تخرجوا من هذه المساجد وأسماء العلماء الأوروبيين الذين تخرجوا من مساجد الأندلس فعادوا إلى أوروبا وأشعلوا مبادئ مشاعر الحضارة فيها التي يقطف اليوم العالم كله ثمرات أولئك الرجال الذين أسسوا في المساجد والمساجد فحسب، أسسوا فيها ما يخدم الدين والدنيا على حد سواء. أيها الإخوة، هذا موضوع شائك وينبغي لإشباعه أن يعطى فرصة أطول من ذلك، وأرجو أن يتاح لي حين الدخول في شرح هذا الحديث الشريف وفقرات هذا الحديث الشريف أن أقف عند كل تشريع فيه وكل كلمة من كلماته على هذا المعنى الذي يجمع الله فيه بين مصلحة الدين والدنيا معا في كل كلمة من كلمات هذا الحديث الشريف. باختصار، نحن بحاجة أن نعرض الإسلام اليوم على العالم عرضا جديدا يحمل هذه الفكرة التي ذكرت، ومن الضرورة بمكان أن يلتفت إليها عند كل عرض للإسلام من جديد. لأن الإسلام يحمل في طياته هذه الميزة ولا يتخلى عنها أبدا. لقد قرأ القرآن بعض الباحثين الغربيين قراءة نقدية موضوعية، فخرجوا بنتيجة أنهم أعجبوا بالقرآن الكريم، لكن تعليقهم على ذلك على قراءتهم للقرآن أنهم قالوا لم نجد فيه نظاما محددا، لم نجد فيه نظاما محددا، وهم معذورون في ذلك لأنهم في قراءتهم للتاريخ كله لا يفهمون ولا يتصورون أبدا نظاما محددا، إلا أن يكون هذا النظام يخدم الدنيا وحدها أو يخدم الروح وحدها. لذلك لم يجدوا في القرآن نظاما محددا، ولو أنهم اطلعوا على الإسلام في تشريعاته قبل أن يقرأوا القرآن، واطلعوا على هذه الميزة للإسلام أن نظامه أقيم ليجمع بين الأمرين معا، ليجمع بين النظامين، ليس جمعا صوريا فحسب، إنما يجعل نظام خدمة الدين وخدمة الدنيا نسيجا متلاحما مترابطا لا ينفك في تشريع من تشريعاته أبدا. لو علموا هذه الحقيقة قبل أن يقرأوا القرآن لعلموا أن في القرآن نظاما محددا دقيقا لا تختلف فيه خطوة عن خطوة ولا تتقدم ولا تتأخر، ففي كل كلمة وكل مبدأ وكل تشريع وكل آية وكل حديث ينبغي أن تخدم الدين والدنيا معا وأن تخدم الروح والجسد في وقت واحد على حد سواء. إن أعداءنا يعلمون هذه الحقيقة، يعلمونها ويتقنونها، لكنهم في حربهم للإسلام يغضون الطرف عنها ولا يأبهون بها أبدا ولا يحاولون أن يظهروا عظمة الإسلام من خلالها. لقد عرض الإسلام بأثواب شتى على الغرب وأهل الغرب، فكانت وسائل الإعلام تتيح له وتتيح للمسلمين الذين يريدون أن يتحدثوا عن عظمة الإسلام في جانب من جوانبه، كانوا يتيحون له ذلك ويفتحون المجال في بعض الأحيان لبعض المسلمين أن يتكلموا عن أسرار الإسلام وعظمته في ناحية من نواحيه أو تشريع من تشريعاته. ثم منذ سنوات صدر كتاب للشيخ علي عزة بيكوفيتش رئيس دولة البوسنة والهرسك، كتاب يحمل اسم الإسلام بين الشرق والغرب، يركز من أوله إلى آخره ويصب فيه مؤلفه علما غزيرا واطلاعا واسعا لم أرى نظيرا له فيما قرأت فيما سبق، يصب فيه علمه كله واطلاعه الواسع على علوم كثيرة قديمة وحديثة، منها الرياضيات والفيزياء والكيمياء والهندسة والحساب والرقص والنحت والرسم والفنون كلها من أولها إلى آخرها، من أنواع الفلسفات جميعا، يصب هذه المعلومات كلها ليثبت أنه ليس سوى الإسلام في الدنيا كلها يستطيع أن يخدم الإنسان كإنسان، لا يستطيع أبدا أن يخدم الإنسان كإنسان في إنسانيته إلا الإسلام، لأنه يجمع بين خدمته في روحه وجسده على حد سواء. فماذا كانت النتيجة؟ لقد بذل الغرب مقاومة شديدة جدا دون دخول الكتاب إلى حدوده وإلى أبناء الغرب، ولقد دخل إلى بعض البلاد، ولكن دولة، انظروا أيها الإخوة إلى الحقد الشديد على حقائق الإسلام، دولة من دول الغرب لما منعت هذا الكتاب ورفع مؤلفه قضية إلى أكبر محاكم ذلك البلد يدعي فيها على السلطة أنها منعت من دخول الكتاب، فماذا كانت النتيجة؟ عقدت المحكمة واستمرت في جلسات طويلة تبحث أمر هذا الكتاب، ثم لما لم تجد بين يديها مبررا يحق لها من خلاله قانونا ان يدخل الكتاب الى اراضيها وان تنشر حقائقه على الغربيين ليعلموا حقيقة الاسلام الذي يمس جوهر حاجتهم ويمس جوعهم الشديد لنظام يجمع لهم بين ارواحهم واجسادهم. ما وجدوا ذلك نبشت تلك المحكمة عن قانون قديم كان مشرعا فيها منذ القرن الثامن عشر. ومن خلال القرن الثامن عشر والرجوع الى هذا التخلف والتزمت من خلال ذلك القانون نبشت بعض المواد التي ساعدتها في منع هذا الكتاب، ولا يزال الكتاب ممنوعا من الدخول الى بعض الدول بناء على مثل هذه القوانين. ايها الاخوة، الغرب والعالم كله بحاجة الى طرح الاسلام من خلال هذه الفكرة ومن خلال المحافظة، كل المحافظة عليها، لتكون دعوة ناصعة بينة تشعر الجائعين من الغرب وغير الغرب، تشعر هؤلاء الجائعين الى التوازن والتناسق، ان الاسلام فقط هو الذي يشبع حاجاتهم ويشبع رغباتهم. اسأل الله تبارك وتعالى ان يعيننا على خدمة هذا الدين وخدمة دعوته وعرضه على الجميع عرضا يرضي ربنا تبارك وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. استغفر الله.